اللهم أعنا على تحقيق التقوى يا أرحم الراحمين، واجعلنا أهلا لها، واجعلنا أهلا لها، ولا تحرمنا حقيقتها وحقها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم استجب وتقبل رب العالمين. شكرا لكم سيدنا، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية حلقتنا في برنامج إنا عاملون. أشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الإمام محمد حسان، وحتى يضمنا لقاء جديد أرق أمنيات وعطرتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. نزلنا مع التقوى، أسأل الله ألا يقطعنا عنها يا رب. أمين. الحديث عن ثمرات التقوى حديث حلو بحلاوة هذه الثمرات. إن الله يحب المتقين، والسؤال ماذا لو أحبك الله؟ ما احنا نقول نحب سيدنا النبي، هل هذا أمارات وعلامات؟ هناك من يذهب لزيارة النبي، ومن أهل التقى من يأتي النبي لزيارته، وهو القائل بأبي وأمي وروحي، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق.